الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الوردي رحمه الله: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، إن من يطلب الموت على غرة منه جدير بالوجل. غب وزرغب من تزد حبما، فمن أكثر الترداد أضماه الملل. خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. قال رحمه الله: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. يقول: قصر آمالك في طلب الدنيا، فإنك إن فعلت ذلك ظفرت بالخير والسلامة، وذلك دليل عقل الإنسان. وقدم الله تعالى الاسترسال وراء الآمال وتطويل حبها، فقال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ومن طال أمله ساء عمله. وفي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإذا كان الواحد منا لا يدري متى يأتيه الموت، فينبغي أن يكون مستعدا للرحيل في كل وقت، وأن لا يركن إلى الدنيا، وأن يكون حظه منها حظ الغريب الذي سيفارق البلد الذي هو فيه، أو حظ المسافر الذي يكفيه من الزاد ما يبلغه غايته. إذا علمت ذلك، فينبغي أن تجتهد فيما خلقت له، وهو عبادة الله تعالى. قال البيري: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. عقد بهذا ما يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال: اعبروا الدنيا ولا تعمروها. قال: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الغرة الغفلة، والوجل الخوف. وهذا تعليل للبيت الذي قبله، أي قصر الآمال لأن الموت يطلبك. الموت مدرك كل أحد، لكن منيتك أنت تطلبك أنت، وتدعوك المنون دعاء صدق: ألا يا صاحي أنت أريد أنت. فالموت يطلبك طلبا صارقا، حتى كأنك تبصره حين تسمع أن فلان مات وتصلي على فلان، فتعلم أنه نازل بك لا محالة، فالواجب أن تستعد له. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. غب من الغيبة، وهي ضد الحضور. وزر غبا أي يوما بعد يوم. تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل، أضناه أمرضه، والملل الضدر. يقول: كن معتدلا في زيارة الناس ومعاشرتهم، ولا تكثر ذلك حتى لا يكون ذلك سبيلا إلى الملل. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، وقد صحح الشيخ الألباني بطرقه. قال بعض العقلاء: الإفراط في الزيارة ممل، والتفريط فيها مخل. وقال زهير بن أبي سلمى: وفي طول المعاشرة التقالي. وفي هذا المعنى قال أبو تمام: فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمدي. قال الشاعر: عليك بإقلال الزيارة، إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا. ألم ترى أن الغيث يسأم دائما، ويسأل بالأيدي إذا هو أمسك. وهذا مختلف باختلاف الناس، فقد قال الشاعر: إذا حققت من خل ودادا فزره، ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم، ولا تك في زيارته هلالا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ولا منافاة بينه وبين زرغب أن تزدد حبا، لأن الأخير مخصوص بمن له مودة ثابتة خاصة، فكثرة زيارته لا تنقص من منزلته، والزيارة مستحبة شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ممساك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجلت محبتي للمتزاورين في. قال: خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. خذ بحد السيف واترك غمده، الغمد غمد السيف وعاءه الذي يدخل فيه، وفي نسخة: خذ بنصل السيف، ونصل السيف حده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل جمع حلة، ولا تكون إلا ثوبين من جنس واحد. يقول: فضل الإنسان في شيمته وأخلاقه لا في ثيابه، كما أن فضل السيف وخطره في حده لا في غمده، فلا تغتر بالظاهر. دخل أبو أوس العذري على بعض الخلفاء فازدراه لملابسه البالية، فقال أبو أوس: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك، وإنما يكلمك من فيها، وكما للرجل في أدبه لا في ثيابه. ثم أنشد: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسج كالتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. وذكروا أن عبد الملك مروان كان يحب لو رأى كثير عزه الذي سارت أخباره وأشعاره، فقيل له يوما: هذا كثير بالباب. فاستبشر عبد الملك وقال لغلامه: أدخله. فدخل كثير وكاد ميما فسلم بالخلافة، فازدرته عين الخليفة عبد الملك وقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال له كثير: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما الرجل بأصغريه قلبه ولسانه، فإن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل بجنان. وأنا الذي أقول يا أمير المؤمنين، وجربت الأمور وجربتني، فقد أبدت عريكتي الأمور، وما يخفى الرجال علي إني بهم لأخو مثاقبة خبير. ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير. وما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم كرم وخير. بغاث الطير أطولها جسوما، ولم تطوي البزات ولا الصقور. وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، فيركب ثم يضرب بالهراوة، ولا عرف لديه ولا نكير. قال: لا يضر الفضل إقلال، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الطفل آخر النهار قبل الغروب. يقول: إن الفقر وقلة المال لا يضر الرجل الفاضل ولا ينقص من قدره، كما أن حلول الطفل حين يدني الشمس إلى الغروب لا يضر الشمس، لأنها تغرب لتشرق مرة أخرى وتملأ الكون ضياء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.